الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا في سورة البقرة إلى قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الحديث فزال موصولا مع اليهود من بني إسرائيل، فيقول الله لهم وهو يعاتبهم: أتأمرون الناس بالبر؟ ما هو البر؟ قيل البر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا إذا التقوا مع المشركين قالوا لهم: سيخرج في نهاية الزمان رسول، فإذا ظهر هذا الرسول فآمنوا به. ذلك أن اليهود كانوا يعتقدون أن نبي آخر الزمان سيكون من جنسهم، كما كانت الأنبياء والرسل يبعثون من جنس بني إسرائيل، لأنه تقريبا ما جاءنا رسول من العرب إلا رسول الله، فكل على ما أعلم كل أنبياء الرسل السابقين كانوا من جنس بني إسرائيل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان اليهود يعتقدون أن الرسول القادم خاتم الأنبياء سيكون من جنسهم، فكانوا يقولون للناس: إذا بعث فآمنوا به. فقال الله: أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان بهذا النبي إذا بعث، وأنتم تكفرون به الآن لما جاء من جنس العرب؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هناك قول آخر للمفسرين عند هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان بالتوراة وأنبياء بني إسرائيل، وأنتم حرفتم التوراة وكفرتم بالأنبياء، بل قتلتم يحيى وزكريا عليهما السلام. إذن أيها اليهود، كيف تدعون الناس إلى أن يؤمنوا بأنبياء بني إسرائيل وأنتم قتل الأنبياء؟ فقد قتلوا زكريا ونشروا يحيى وأفسدوا، وكذلك أنتم دعوتم الناس إلى الإيمان بالتوراة وأنتم حرفتم التوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي أتأمرون الناس بالإيمان بالتوراة وأنبياء بني إسرائيل ثم أنتم تحرفون التوراة وتقتلون الأنبياء؟ عار عليكم هذا. وأيضا ورد عند بعض المفسرين أنهم قالوا: أتأمرون الناس بالبر، أي بالصدقة والمعروف، وأنتم تبخلون أيها اليهود، لأن اليهودي لا ينفق شيئا ابتغاء وجه الله، إما أن ينفق على رجل من جنسه لأنه يعتقد أن جنس اليهود هو شعب الله المختار المبشرون بالجنة، فهو يعطي رجل من جنسه أي من أصول اليهود، أو يعطي رجل آخر لمنفعة الربا، لأن مشهور عن اليهود قديما بل إلى الآن أن الله عز وجل قال عن اليهود أكلون للسحت، يحبون أكل الربا، ولا يزال العالم بالصهاينة والماسونية قائم على اقتصاد ربا اليهود. صندوق الدولي ملك اليهود، ملك الصهاينة، يعطون لأي دولة تريد أن تأخذ قرضا، لكن ستدفع 5 مليارات 6 مليارات، وهذا هو الربا. فما زال اليهود هم أملاك الربا في العالم قديما وحديثا. فأيها اليهود، أتأمرون الناس بالصدقة والمعروف وتبخلون أنتم بالصدقة؟ فنزلت الآية تعاتبهم وتقدح فيهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هناك جاءت بعض الآثار والأحاديث في سبب نزول هذه الآية، ولكن بعد التحقيق لم يثبت منها شيء، لا أثر ابن عباس ولا غيره في سبب نزول الآية، لأنكم تعلمون أن هناك آيات من الكتاب العزيز لها سبب نزول. خلاص، يسألونك عن الأهلة لها سبب، فنزلت الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر في سبب، هناك آيات لها أسباب، خلاص تنزل آيات بسبب هذه الأحداث، هناك آيات تنزل بلا حدث، بلا إيه؟ بلا حدث. فهذه الآية تأمرون الناس بالبر وردت فيها آثار أنها نزلت بسبب، لكن لم يصح منها شيء، والله تعالى أعلم. طيب اقرأ أخرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره قوله أتأمرون الناس بالبر، حدثنا حجاج بن يوسف بن الشاعر، حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب، حدثنا هشام الدستوائي عن المغيرة بن حبيب بن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم تقرض شفاههم. وهذا مما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء، الإسراء والمعراج حدث صادق أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، بل أنزل سورة سماها سورة الإسراء. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء من مكة أو من بيته أو من بيت مهالئ أو من الحجر أسري به يقظة، وهذا مذهب أهل السنة، يقظة ليس مناما، ليس مناما. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا هي رؤية العين ليست المنام، لأن كلمة الرؤيا قد تأتي في التشريع ولها عدة معاني، منها رؤيا المنامية، ومنها ما يراه الإنسان بعينه. فهناك ألفاظ تتعدد أو يتعدد معانيه، زي مثلا لفظ الروح، الروح قد يكون صفة من صفات الذات لله سبحانه، وقد يكون الروح صفة مخلوقة، خلاص. وكذلك الكلمة، قد تكون الكلمة من كلام الله صفة ذات، وقد تكون الكلمة مخلوقة الناتج عنها، خلاص. فمثلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح من القرآن، والقرآن غير مخلوق، خلاص، بدلالة ما بعدها. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأحيانا تأتي الروح ويكون معناها مختلف تماما، تكون روح مخلوقة كقول الله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلق منه. فروح هنا روح المخلوق، وأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة التشريف وأنه هو الذي يملكه، فقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هل النعمة جزء من الله؟ لا، إنما فمن الله أي من عند الله، خلاص. وكقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا منه، فالسماوات ليست جزء في الله ولا الأراضي، إنما جميعا منه أضيفت إليه إضافة التشريف أي خلقا منه. فالشاهد أن الكلمة قد تأتي ولها عدة معاني، لها عدة إيه؟ معاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، رأى رؤيا الإسراء، نعم قد يكون له وجه أن الإسراء الرسول رأى رؤيا، ثم تحققت له هذه الرؤيا التي أراها أو التي أريها، فرآها حقيقة. كما أنت قد ترى رؤيا أنك تزوجت وبعد أيام تجد نفسك تتزوج، لا إشكال. فإما أن نقول أن الإسراء وقع رؤيا منامية ثم تحقق الأمر، أي أن الرسول عاين ذلك بعينه، أو يقال أن الرؤيا المذكورة في الأحاديث وفي الآيات هي رؤية العين، يا رجل إيه؟ العين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس هذا لما عرج به، خلاص، وقد يطلق المعراج ويرب به الرحلة كلها الإسراء والمعراج، وقد يطلق الإسراء على ما رآه من مكة إلى بيت المقدس والمعراج إلى الصعود إلى السماء، منه هذا. نعم تفضل. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم تقرض شفاههم فقال، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء يبقى الرسول، احنا مالك يا بعض حتى الإخوة يستوعبوا العلم، يبقى ابن معصى سلام مر على قوم تقرض شفاهه بالمقاريض، يعني في ملك بيمسك الشفاه ويجيبها ورا كده زي الكلوب كده، يجيبه كده يسموه بالمصري يفشخ بقه، خلاص الملك بإيه؟ كده يمين وإيه؟ وشمال، تقرض شفاهم بمقاريض من حديد. فقال جبريل، وقال يا جبريل، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ نعم. قال هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويتلون الكتاب ولا يعقلون. إيه؟ يبقى إذن أي شخص قائم بالدعوة إلى الله ونصح الناس يجب عليه أن يعمل بعلمه أولا، لأن الغاية من العلم ليس تعليم الناس، الغاية من العلم أمور، منها رفع الجهل عن الناس، أدواح اثنين، منها التعلم لفعل أفضل عمل يقربني إلى الله، يبقى العلم يفيدني فين؟ في العمل، صح؟ منها التعرف على الرب الذي أنا أعبده والنبي الذي أؤمن به، شكرا إيه؟ رابعا من فوائد العلم تعليم الناس، تعليم الإيه؟ الناس، والصبر على هذا، لأن رفع الجهل عن الناس نوع من الإصلاح، وربنا ينجي الأمم والدول والقرى بالمصلحين. فإذا قمت أنا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين فده شيء طيب جدا جدا، بل وأدعو الله أن يرزقني الصبر على هذا، على تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه، خلاص. لكن الشخص الذي يتعلم العلم ولا يعمل به ولا يدعو الناس إليه، ففي هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. خذ بالك الآية وردت موضع الذنب ليس في الأمر والنهي، يعني أحيانا شخص ما يقوم يخطب خطبة في الناس يا جماعة لا يجوز النظر إلى النساء، فهذا محرم. جميل. لكنه ينظر، له أجر على أمره للناس بالمعروف، وعليه إثم أنه ينظر. فالآية تزم ليس من يدعو إلى الله، إنما تزم من لا يعمل بعلم. انتبه لهذا المعنى. أحيانا تقول يا أخي يعني خلاص ما دام أنا مش بعمل بالشيء لا أتكلم به ولا أدعو الناس، لا أنت مخطئ، لأن الآية ما زمت من يدعو، إنما زمت ها من لا يعمل بعلم. هناك فرق ما بين الدعوة إلى الله وما بين ها العمل به. ممكن يا أخ يقوم في الناس ويأمر الرجال بالإحسان إلى أزواجهم، شيء جميل وهكذا الأجر، وهو مطلع عند زوجته عليه اسم في عمل، عليه اسم، لا يربط هذا بهذا. نعم الرجل الكمل العاقل الدين هو الذي عنده الأمرين، ها عنده الايه سلوكا مع أهل بيته على أفضل ما يكون، ثم هو في الدعوة إلى الله على أفضل ما يكون، فمن جمع هذا فهو موفق. فالآية تزم من لم يعمل بالعلم، لا تزم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم أكمل تفضل. طبعا هذا الحديث حديث حسن وحسنه أو صححه عدد من أهل العلم. نعم تفضل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة. هذا الأثر كمعنى صحيح ولكن السند فيه ضعف، لأن محمد ابن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول، فالسند فيه ضعف، والجهالة أحد أنواع علة الحديث، أحد أنواع علة الحديث. نعم طب. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله. نعم هذا المعنى جميل، هذا المعنى جميل، توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن أمر بالمعروف والخير ولم يعمل به. ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل وكذلك قبل الإمام مالك عن رواية معمر عن قتادة في التفسير وقالوا ضعيفة، قالوا إيه ضعيفة، فإذا جاءت التفسير من طريق معمر عن قتادة لا تصححه، لا إيه إلا إذا تبع معمر، إلا إذا تبع إيه معمر عن قتادة. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، قال كانوا يأمرون الناس بطاعته وهم يعصونه. هذا إسناد حسن، إسناد السدي، والسدي من مشاهير المفسرين في زمن أتباع التابعين، وهو مكثر من التفسير، وتلميذه أسباط بن نصر الهمداني أيضا مكثر بالرواية عن شيخ السدي في التفسير، هو إسناد حسن. وقوله تعالى وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كيف ينسى الإنسان نفسه؟ في حد ينسى نفسه؟ نعم النسيان يأتي ويراد به زهول الشيء عن العقل، تقول أنا نسيت شيء ذهب عن عقل، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ده هو النوع النسي، النوع الأول، عبور الشيء عن العقل. حتى أنا نسيت والله يا أخي، خلاص. ولما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت، كما عند مسلم. فآل الإيمان دعوا ربهم: يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، استجاب الله لدعائه. فالنسيان يأتي بمعنى إن الشيء يذهل عن عقلك، يذهب. والأخوة الله أنا كلفتك تعمل كذا كذا، تقول والله نسيت خلاص، مش كده إيه؟ خلاص. النسيان مرفوع، نسيان إيه؟ النوع الثاني النسيان بمعنى الترك، نسوا الله أي تركوا أوامره، فنسيهم أي تركهم الله. ده المعنى المقصود فيه هنا في الآية: وتنسون أنفسكم أي تركتم عمل أنفسكم لله. تركتم عمل إيه؟ النفس. يبقى هنا النسيان بمعنى الترك، كما قال الله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم إيه؟ هذا، أي اليوم نتركهم ونعرض عنهم. لأن أهل النار إذا دخلوا النار بعد ألوف السنين، خلاص، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلاص ما يسأل أحد يوم. وقرأ الراوي: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا، أي اليوم نتركهم لا نسأل فيه. كما نسوا أعرضوا وتركوا أوامر الله في الدنيا. فإذا النسيان يأتي على معنيين: المعنى الأول ذهول الشيء عن الرأس، يغيب عنك، تنسى، زي يعني شيء يحمد في قدر الله أنك تنسى. لو تفتكر كل حاجة تعمل لنا مشاكل، لذلك دايما الشخص الذي لا ينسى مشاكله كتير، مشاكله كتيرة مع زوجته ومع أولاده ومع رئيس العمل، كل شيء فكره، هذا مشكلة. يعني قد يكون ممدوح في موطن ومذموم في موطن آخر. المطلوب أنك إما أن تنسى أو تتناسى، تغفل أو إيه، تخليك كالفهد، ما تخليك كالأسد عينك مفتحة كل شيء، لا، خليك كالفهد بيغمض عين ويفتح عين. ليه؟ عشان الدنيا تمشي. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ذكره في موطن بهذا الوصف، في قول الله تعالى في سورة التحريم: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواج حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض. أهو يبقى النبي عدانا مع الناس، عدانا متعمد، هو ده بقى انك تبقى كالفهد تغمض عينه وايه وتفتح عينه، لكن تعمل اسد على عيالك وعلى ازواجك وعلى اخوانك، هذه مشكله. لم يصفو لك احد في الدنيا كده، انت ان شاء الله هتطلق مراتك وترمي في الشارع وتهجر اخوانك، ما في احد بهذا الطريق ابدا، مش كده ايه؟ فلابد من الغفله المتعمده احيانا، مش كده ايه؟ تبقى فاهم وعامل نفسك مش فاهم، وتبقى قدامك وتاكلها وتعدي. ليه؟ مش المركب تمشي. ولذلك قال الله: ها، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض. خلاص النبي عداه والموقف ونغير السيارات. لذلك مراتك لو كنت اشتد معاك هتطلعها من شدة. ها؟ المصروف المصروف المصروف، هي تقول مصروف مصروف، بقول لك ايه؟ اراك لما اخد كده فسحك بره، غير الخطاب، وجه، ها؟ مشي الطريق الثاني، ما انت لازم تمشي، انت ما هتزود ولا هتعمل، ولا عندك قدرات على الزياده، يبقى غير الاتجاه، تكون راجل ذكي وتخرج من الشيطان الموجوده وخلاص. فالايه تقول كده: وتنسون انفسكم، هذا المعنى الثاني، النسيان بمعنى الايه؟ الترك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم ايه؟ هذا. وأنتم تتلون الكتاب. يعني كيف تفعلون هذا وأنتم تقرؤون القرآن أو تقرؤون تفعل المؤمنين أو تقرؤون التوراة في حق اليهود؟ لأن من يسرت له وسائل العلم لا يحاسب عند الله كمن لم تيسر له وسائل العلم. معصية العالم ليس كمعصية الجاهل، كما أن طاعة العالم ليس كطاعة الجاهل. من عنده وسائل العلم لا يحاسب كمن جهل وسائل العلم. قال إيه؟ وأنتم تتلون الإيه؟ ها؟ الكتاب أفلا تعقلون. كيف يكون الخطاب أفلا تعقلون والله يعلم أن لهم عقول؟ هنا العلماء يقولون العقل عقلان. العقل إيه؟ وهو ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول. العقل الذي أنت تفهم به أو تدرك به الأشياء، في عقل أنت تدرك به لعقلك. شو قال إيه؟ اللي أنت لو فعلت تبقى مجنون. يعني عقل تدرك به إيه؟ الأشياء. خلاص؟ وهو ده مناط التكليف. مناط الإيه؟ التكليف. إنك عندك عقل خلاص بناء عليه أنت مكلف بالصلاة والصيام وكذا. أصبحت سكران مجنون نائم ما تحاسب. ليه؟ مناط التكليف مش موجود نوع عقل. هذا النوع الأول. النوع الثاني طبعا من النوع الأول ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الحديث الآخر رفع القلم عن ثلاث، من عن المجنون حتى يفيق ويعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. فالشاهد هذا نوع. النوع الثاني أن العقل بمعنى التفكير فيما ينجيني من عذاب الله. خلاص ده النوع الثاني، العقل الثاني. خلاص انت فهمت كده ان في جنة وفي نار وفي حساب وفي صراط وفي عذاب. استبدل بقى عقلك ده في فعل ما ينجيك من النار. ولذلك اهل النار لما دخلوا النار قالوا ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. كيف يكون دخلوا النار والله يقول عنهم لو كنا نسمع او ايه؟ ثم كانوا مجانين؟ لا، بس هذا العقل الثاني. ها؟ هو انه لم يستخدم مناط التكليف فيما ينجيه من الايه؟ من النار. فكأنه لا عقل له. كأنه لا عقل ايه؟ لا عقل له. فقوله أفلا تعقلون يعني ما عندكم عقل. ما هو الذي يدخلكم النار فتبعدوا عنه؟ وما الذي يقربكم إلى طاعة الله والجنة فتفعلوا؟ نعم، اقرأ يا معاص. قوله وتنسون أنفسكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني ابن أبي محمد عن عكرمة. ابن أبي محمد هو محمد كما جاء مصرح في الرواية قبلها. قال حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. نعم، بمعنى الترك، يعني ما تعملوا بالعلم الذي أعطاكم الله إياه. نعم. قوله أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، به عن ابن عباس أي بنفس السند السابق. وهذا نوع من الاختصار للإسناد يفعل علماء الحديث في كتبهم. ما يحب يكرر الإسناد كذا مرة فيحيل على ما قبله. قال وبه، أو يقول مثلا وبنحوه أو بمثله أو بمعناه، حال على ما قبله على ما قبل. نعم، به عن ابن عباس وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تكفرون بما فيه من عهدي إليكم في تصديق رسولي فتنقضون ميثاقي وتجحدون بما تعلمون من كتابي. نعم. قوله أفلا تعقلون أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبه ابن الفرج. أبو زيد لا الصواب أبو يزيد. عندك أبو زيد؟ نعم. لا عدل فوق كده أبو يزيد القراطيس ويوسف بن يزيد وهذا الراوي الثقة من رجال الجرح والتعديل أبو يزيد القراطيس. نعم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبه ابن الفرج سمعت عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه في قوله وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. نعم. قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر في حد ذاته محمود لأن الصبر من صفات الله، فالله من صفاته أنه صبور، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فالصبر من صفات الله وليس لله اسم الصبور. ربنا ليس من أسماء الصبور، إنما من أسمائه الحليم. معايا؟ ها؟ أنت هتجلس تأكل في يدك تسرح، نسيتك تعملك إيه؟ مسكين. معاك ورقة وقلم؟ أيد، أو اقرأ في الكتاب ماشي، إيه أحسنت. يبقى إذن الصبور ليس من أسماء الله، لكن عندنا اسم يعطي معنى الصبور أفضل كمان، إيه هو؟ الحليم. الإيه؟ فالحليم في معاني الصبر بل أعلى من الصبر، فالصبر قد ينفذ لكن الحلم أوسع، فلذا سمى الله نفسه بالحليم. فالحليم من أسماء الله نعم، والحلم من صفاته نعم، أما الصبور فهو من صفاته وليس من أسمائه. لا يصح في اسم الله الصبور شيء، لكن صح كصفة. كيف؟ كصفة. فالله يقول واستعينوا بالصبر، فالصبر محمود. صبر ايه؟ محمود، لانه الانسان يتمالك فلا يجزع، يحبس نفسه ويكتم غيظه فلا ينفذه. ده شيء محمود. نعم ايه محمود والله. ذكر رب العالمين قال عن اهل الايمان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هو ده بقى الصبر، انك تبقى عندك قوه تحمل على كظم غيظك وانت تستطيع ان تنفذه. ليه؟ في قوه صبر وتحمل. وصبر ايه؟ ها؟ وتحمل. ايه؟ فده ممدوح ممدوح. الصبر على اذى المسيء ممدوح ممدوح. الاحتساب، ها؟ الاحتساب معنى ايه؟ انك انت تصبر على الطاعه تحتسبها. قيام الليل متعب، بس احتسبه. طب ده البرد شديد، بس احتسبه. طب ده الصيام في الصيف متعب، بس احتسبه. مش معنى ايه؟ طب ده انا عيني وجعاني مش قادر اقرا، لا احتسب وكمل القراءه. فالاحتساب ليه؟ كل ده بسبب الايه؟ الصبر. فالصبر يعني من اجمل الاعمال التي دعا اليها الكتاب والسنه. الصيام نوع من الصبر. ليه؟ ها؟ لان الصيام لن يصبر عليه الا الصبور. خاصه كنت بتحب الاكل وعندك شرف ومحبة لأصناف الطعام فتصبر على كل هذا. خلاص؟ تصبر على كل ايه؟ ده رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جمع امرأته في رمضان قال له صم 60 يوم، قال له يا رسول الله ما استطعت أن أصبر عليها يوم، أصبر على 60 يوم؟ ده ما عنده صبر. مش كان ايه؟ ما هذا البلد؟ ها؟ ما يستطيع. مش كان ايه؟ نقول له ايه ساعتها؟ نقول له خلاص اطعم 60 مسكينة. ان ده عجز، بس عنده عجز معنوي. عنده عجز ايه؟ معنوي، وما يستطيع. خلاص؟ هيصوم هيفطر، هيصوم هيفطر، ما استفدتش حاجه من كفارته. فالتوجيه حينئذ في هذا النوع من العجز المعنوي، ده كما يقول العلماء العجز حسي ومعنوي، فهذا النوع من العجز حينئذ سننقله الى الايه؟ الى الاطعام. فقوله واستعينوا بالصبر، نعم الصبر جميل، صبر على طاعة الله، نفسك تشتهي معصية معينة وعمال النفس تحفزك، أمور من الصلاة أحد شايفة افعل، تقول استغفر الله حسب الله الشيطان الرجيم، ها ربي إلا تصرف عني كيدهن ها أصب إليهن وأكن من الجاهلين، تدعو الله حتى يصرف عنك، نوع من الإيه؟ من الصبر، الصبر عن المعصية، خلاص. وده من أشد أنواع الإيمان، أنك تجاهد النفس فيما تحب من معصية الله، صبر عن المصائب والبلاءات والأمراض والأقدار المؤلمة. مش يعني إيه؟ أحيانا تجي لك أقدار زي ما الرسول قال الإيمان بالقدر خير وإيه؟ وشر، أقدار مؤلمة شديدة عليك. لكن كما يقول ابن القيم فمن صبر واحتسب صارت على قلبه بردا وسلاما. صارت استعد، الناس يرونها جبالا من البلاء على رأسك وأنت لا تشعر به، خلاص بلاء زي البلاءات اللي راحت واللي جاية تعدي. ليه؟ التحمل والاحتساب، التحمل إيه؟ والاحتساب. أنت أحيانا يجي لك بلاء عظيم جدا والناس يواسونك، الله يعينك اصبر وربنا يهون عليك، تستغرب من الناس في ايش مشكلة، خلاص بلاء شفناه قبل كده وجاي غير، الحياة ما تنتهي البلاءات، ها خلاص. لكن ايه؟ بسبب اليقين، اليقين وقوة الصبر اللي عندك، صارت البلاءات عندك ها زي المي اللي فات زي اللي جاي زي اللي موجود. ما شاء الله. يبقى واستعينوا بالصبر والايه؟ والصلاة. الصلاة هنا بقى ممكن تقول الدعاء يصح، فيأمرك الله ويحثك على أن تستخدم الدعاء كوسيلة من وسائل الإعانة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصبر والدعاء. فالصلاة بمعنى الدعاء في اللغة صح، وجاءت في الشرع أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم يا رسول الله، إن صلاتك أي دعاء سكن إيه؟ تأتي الصلاة إن هي الهيئة الحقيقية، كما في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه الكرب قال لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، هم دعاءهم لجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند الكرب والبلاء. وكان في حديث حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى أو قام إلى الصلاة. يبقى استخدام الصلاة نوع من التهوين وتمرين القلب والبدن على يعني التحمل المشاق التي تقابل الإنسان. فقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب على كل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله.